الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أوليائه المتقين وعباده الصالحين، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول إنه سميع مجيب. فكما تقدم في موضوع الدرس وهو ما يتعلق بالولاية ومراتبها، وكثيرا ما تطور الأسئلة وتدور حول هذا الموضوع، فنوجب لنقول إن ولاية الله تبارك وتعالى هي محبته، هي أن يحب العبد الله وأن يحب الله تبارك وتعالى العبد، وهذه المحبة تقتضي الاتباع، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلى هذا كل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ظاهرا وباطنا وأحب الله وأحبه الله تبارك وتعالى أيضا لذلك الاتباع، وأدى الواجبات وترك المحرمات، وإن كان أكثر من ذلك بأن يأتي بالمستحبات والمندوبات ويترك المكروهات والتوسع في المباحات، فهذا هو الولي لله تبارك وتعالى. وهذه درجة يستطيع أن ينالها كل أحد، كل إنسان منا يستطيع أن يجعل نفسه وليا لله تبارك وتعالى بتوفيق الله له. وكما بينا أن ولاية الله تشمل أهل القبلة كلهم على الحقيقة، لكن ينبغي للعبد المؤمن أن يحرص على أن يكون وليا كاملا كما يحرص أن يكون مؤمنا كاملا. فالولاية كالإيمان، منها الولي الكامل أو المؤمن الكامل، ومن الناس من كان دون ذلك درجات ومراتب لا يعلم تفاوتها إلا الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يجتهد أن يكون وليا حقا لله تبارك وتعالى بالإيمان وبالتقوى، كما رأينا في قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما ما عدا ذلك مما يروج له أهل الخرافة والضلالة والبدعة من الصوفية وأشباههم فهذا باطل، كل ما يأتون به من درجات وطبقات وخوارق وكرامات مزعومة مسترة غير ما يصح مما يعطي الله تبارك وتعالى من الكرامات، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. نقول كل ما ينسجونه وينفقونه حول الأولياء ويفضي بهم ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، إلى أن يدعون أن يدعى هؤلاء وأن يستغاث بهم وأن تتخذ قبورهم مساجد وأن يعظموا ويقدس كلامهم ويقدم على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يجعل مساويا له، أو يظن أنهم معصومون بما أنهم أولياء فهم معصومون لا يخطئون، أو لا ينكر عليه المنكر ويقال إن من أنكر على الولي سلب منه الإيمان، أو يظن كما يتوهم كثير من العامة ويروج له الصوفية أن ولي الله هو ذلك الإنسان رسم الثياب الذي يأكل والعياذ بالله من المزاجن أو أمثالها، الذي يتخفى عن الناس ولا يكاد أحد يراه أو يصل إليه، ويقولون هؤلاء هم الأولياء أو المجاذيب وهم مجهولون سريون مبسوطون في الكون. نقول كل هذا من الباطل. أولياء الله سبحانه وتعالى هم عباده المتقون، هم هؤلاء الصائفون أو الساجدون أو الرافعون أو طلبة العلم الذين يتعلمون العلم النافع، أو الحافظون أو المحفظون لكتاب الله عز وجل، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو المجاهدون في سبيل الله. وكل عمل من أعمال الخير يقوم به عباد الله الصالحون فهم أولياء لله تبارك وتعالى بمقدار تحقيقهم للطاعة والعمل الموصل إلى رضا الله تبارك وتعالى. وكما بينا أنه لم يصح من هذه الأوصاف التي يدعونها القطب أو الغوط ولا الافتراس إلا بالله عز وجل إلا نفس أو كلمة البدل، فإنها وقعت في بعض الأحاديث وقد ذكرنا قول شيخ الإسلام في درجتها وفي كلام السلف. فعلى هذا فالبدل يكون بمعناه اللغوي هو الخليفة المستخلف، والله تعالى جعل الناس جميعا خلائف، والذي جعلكم خلائف، وجعل المؤمنين عباده المتقين أيضا خلائف وأبدال، فلا يخلو عصر من العصور من قائم لله تعالى بحجة، لا يخلو زمان من أولياء لله تبارك وتعالى يقيمون دين الله ويعملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيونها بالناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكلما هلك أحد من أولياء الله الصالحين فلله تعالى عنه بدل، وهكذا فهم طبقات وأجيال يرث بعضها بعضا. فعلى هذا المعنى يكون معنى الأبدال أو البدلية التي جاءت في كلام السلف، سواء صح ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يصح. ولو صح اللفظ لفظ البدل فإنه ليس بالضرورة أن يصح كل ما جاء من الأحاديث فيه، لكن المقصود اللفظ، هذا حق هو بهذا المعنى حق، المعنى حق، وهو أن الله سبحانه وتعالى له عباد صالحون يخلق بعضهم بعضا يأتي بعضهم بدل بعض. فلذلك كان إذا ظن الناس أو توهم الناس أنه إذا مات العالم الفلاني أو الخليفة الفلاني أو الطائفة الفلانية انقضى الدين ومات ووحيت رسومه، فقل لا، الله سبحانه وتعالى له عباد يقيم بهم دينه ويظهر بهم حجته وينصرهم على من خالفهم في كل زمان ومكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون على أمر الله حتى يأتي أمر الله. فهم طائفة منصورة تجاهد وتقاتل بالكلمة وباللسان، وكذلك تقاتل وتجاهد بالسيف والسلام أو بغير ذلك من الوسائل حتى تعلي كلمة الله. فهؤلاء هم الأبدال على المعنى الذي يرد في كلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. يعني حبينا إيضاح هذه النقطة لبعض الإخوة سأل عنها ويقول الأخ: هل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل أولياء هذه الأمة فقط أم جميع الأمم باستثناء الأنبياء؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل أولياء الله تعالى جميعا بعد الأنبياء، وليس فقط في هذه الأمة، لأن الناس إما أنبياء وإما حواريو أنبياء وإما تابعون وإما تابعون لهم بإحسان، يعني أهل الإيمان هذه درجاتهم. فأفضل الرسل وأفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو خاتم الأنبياء خاتم النبيين أجمعين، وهو أول تابع وأول مشفع، وهو الذي أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو الذي أول من تفتح له الجنة ولم تغفر أن تفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. فهذا حاله، وله من فضائل ما لا نفسيه ولا نحصره صلوات الله وسلامه عليه، بل جمع وجمعه العلماء في مجلدات أو في مصنفات هذه خصائصه وفضائله صلى الله عليه وسلم. فحواريوه وصحبه هم أفضل الصحب وأفضل الحواريين، وأفضل أصحابه وحواريه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أكمل الناس إيمانا وأفضلهم بعد الأنبياء. وإذا أخذنا بما ذكر الله تبارك وتعالى في بيان حال المنعم عليهم الذين نقول في كل ركعة من صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ كما بين الله تبارك وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فأعلى درجة بعد النبيين هم من؟ هم الصديقون. والصديق الأكبر الأفضل من كل الصديقين هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم يليه المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو شهيد، أناله الله تبارك وتعالى الشهيدة الشهادة، وهو محدث ملهم، وهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. يقول الأخ: كيف يكون من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولم يكن مثل أفاضل الصحابة خيرا لفظكم خيرا ممن لم ير رسول صلى الله عليه وسلم وكان من المجتهدين في العبادة والطاعة وأعمال الإيمان، وإن كان ذلك له فضل الرؤية فإن هذا له فضل من نوع آخر، فهل التفصيل في القول أفضل؟ يعني هذا الأخ يقصد لماذا قلنا إن الصحابي الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه ولو مرة واحدة أو لحظة واحدة فهو أفضل، يعني جنس الصحابة عموما، وهذا الصحابي أفضل من التابعين، من أي تابعي وإن كان من أفاضل التابعين العاملين العلماء المجتهدين. فأشكل هذا على الأخ، ونقول نعم، الصحبة فضلها عظيم لا يعدله فضل، أما أن يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فنعم، أو أكثر عبادة فنعم، أو أكثر جهادا فنعم، ولكن فضل الصحبة لا يعدله فضل أبدا، وذلك فضل الله يختص به من يشاء ويؤتيه من يشاء ولا يسأل عما يفعل، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وعلماء الرجال علماء الجرح والتعديل في هذه الأمة، أن الصحابة كلهم عدول وأنهم أفضل هذه الأمة، حتى من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم منهم إلا مرة واحدة أو لحظة واحدة، هذا فضل الله وهذا اصطفاء الله وهذا اختياره، فهو الذي اختار محمد صلى الله عليه وسلم من الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، واختار أن يصحبه وأن يراه هؤلاء، فجعل لهم هذه الميزة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فلا إشكال إن شاء الله. يقول الأخ: يتضح لكل عاقل أن ما يعتقده الصوفية ما هي إلا خرافات، ولكن ما هدفهم بهذه الضلالات؟ نحن لا نفترض أن كل هؤلاء من أهل النية السيئة الذين يريدون هدم الدين وهدم الإسلام والطعن فيه أو استغلال سذاجة الناس لينالوا مكاسب دنيوية، ليس الأمر كذلك، بل منهم من هو ملبس عليه مغرور وقد يكون معذورا، لكن على كل حال لا تعجبا من هالك كيف هوى، بل تعجبا من سالم كيف نجا، طرق الهلاك كثيرة، فمنهم من يلبس عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كذلك زينا لكل أمة عملهم، فبعضهم مزين له عمله بحيث لو جئته بآيات وأحاديث وكلام السلف وكل ما تستطيع أن تجادل به لما ترك الله عليه من البدع والضلالة، بعضهم تأتيه الشياطين وتخاطبه، وهذا ما أوضحه شيخ الإسلام مرارا لهم وبين، فيقول له الشيطان: أنا الخضر أو أنا القطب الأعظم، ويجلس معه وربما يوصيه بأشياء شرعية للتدرجة، فيقول له: اقرأ سورة البقرة، اقرأ آية الكرسي، اعبد الله بكذا وكذا، يوصيه بشيء من طاعة الله، وقد يقع ذلك. ألم يقل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: عليك بآية الكرسي، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو الكذوب؟ فهؤلاء على سبيل الاستدراج، لأنهم يأتون إليهم من باب أبى الصوفية أن يسدوه، وهو الجهل، جهلة ولا يريدون أن يتعلموا، بل يفضلون جهلهم على العلم، ويقولون إن علم المسائل والحلال والحرام يقسي القلب ويجعل صاحبه يتعلق بالدنيا. وإذا تفقهت في الفرائض والحلال والحرام والأحكام جعلوك قاضيا أو مفتيا، فكان في ذلك فتنة لك. أما العلم الحقيقي بزعمهم فهو العلم الدنيا أو العلم الباطن أو علم الحقيقة إلى آخره، وهو ما يتعلق بالأذكار والأوراد وما أشبه ذلك. يقولون هذا هو العلم، وأن تعلم الله وأن تعرف الله. ففصلوا بين نوعين من العلم، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى وذكره، هذا أمر لا بد منه. وأشرف العلم هو العلم بالله ومعرفة الله. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخشون الله أكثر من يخشى الله هم العلماء، أي العلماء به. ولكن أيضا العلم بأحكامه وحلاله وحرامه هذا لا بد منه ولا بد أن يتعلمه الإنسان. فهؤلاء أعرضوا عن العلم وبالتالي أعرضوا عن الاتباع. فإذا قلت لهم هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر أو العبادة أو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لم يتبعوه استغناء واكتفاء بما عندهم من العلم عن شيوخهم وعن معلميهم، فلا يرون كثير منهم الأمر المعروف ولا النهي عن المنكر ولا الجهاد. حتى أن الحامد الغزالي هو من الأئمة الكبار في التصوف، مع أنه لم يقع فيما وقع فيه الصوفية المتفلسفة وأمثاله من خرج من الدين بالكلية، يعني هو رمز للتصوف المشوب والمخلوط لحقائق الدين. فكتب كتابه إحياء علوم الدين لم يذكر فيه الجهاد مطلقا، ولا في باب ولا فصل من الفصول ذكر جعله للجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن هم لا ينظرون هذا، همهم يعني التزكية أو إصلاح النفس بزعمهم. فيلبس عليهم الشيطان بهذا، يستدرجهم ويملي عليهم ما يريد. ولذلك عندما يقولون انه لا بد كما نص بعضهم ان على المريد ان لا يشغل نفسه بشيء من كتب العلم، لا بتفسير ولا حديث ولا حفظ القران والعياذ بالله. طيب فاذا اخلي القلب من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأي شيء يمتلي؟ لا بد ان يمتلي بالضلالات والشبهات. ومن هنا تأتيهم الشياطين للمنامات او المخاطبات او المكاشفات كما يسمون عن طريق الرياضات والمجاهدات، وتملي عليهم وتقول لهم الله يريد كذا. وقد يقول له انا رسول الله الشيطان، قد يقول كما ذكرنا لكم ان الشاذلي يزعمون انه كان ياتيه النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، وكثير منهم الى الان احيانا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه مباشره حيا يخاطبه. وهذا لا شك انه شيطان، ان جاءه شيء فهو شيطان ياتيه ويلبس عليه ويأمره وينهى، أو يقول أن الخضر هو الذي جاءني، أو يجد شيطانا يتصور له بشكا له يقول أنا الخضر أو أنا القطب وأنا خاتم الأولياء، وهكذا يلبس عليهم والعياذ بالله في دينهم. ولهذا تجد أن هناك علاقة قوية جدا لاحظوها بين أقطار أو شيوخ التصوف، يعني بالأخطاب هنا يعني عامة شيوخهم، وبين السحرة. وكثير من كتب السحر تجد فيها ما في كتب التصوف، وهذه كتب التصوف تجد في كتب السحر من الاستغاثات، من الحساب الجمل الذي يعتمد عليه أبجد هول بحطي كلمة إلى آخره، والمربعات والمثلثات والطلاسم وما أشبه ذلك، تجد هذا عند هؤلاء وعند هؤلاء، كما هو في كتب أيضا الرافضة، لأن المصدر والمنبع المتلقى واحد، وهو الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الكون غرورا. فتجد أن هؤلاء وهؤلاء يستخدمون الشياطين ويستخدمون الجن فيما يرونه ما يزعمون من الخوارق والكرامات التي يلبسون بها على الناس. وقد استدرج الإنسان نسأل الله يحفظنا وإياكم، قد استدرج بأن يعطى شيء من هذا، يفتن بما يظن أنه كرامة له يمتحن بها، فإذا باعها وأشاعها وبنى عليها أنه ولي من أولياء الله وتحلل من الواجبات وترك المحرمات اعتمادا على ما كشف له أو أعطي، والعياذ بالله كان ذلك خسارة الدنيا والآخرة. أما إن أعطي من الله عز وجل كرامة زادته إيمانا ويقينا واجتهادا في الطاعة والتقرب، ولم يعتقد أن هذا لميزة له يطعه ذلك بالغرور أو العجز بعمله، بل اجتهد في هذا وسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون معينا له على زيادة إيمانه ولا يفتنه بها. هذا حال الأولياء الصالحين. ولعل نأتي على طائفة إن شاء الله مما يعني أعطى الله تبارك وتعالى السلف الصالح من كرامات أو خوارق للعادات فزادتهم إيمانا ويقينا، فكيف أن أولئك فتنوا بما أوتوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم؟ نسأل الله العفو والعافية. يقول الأخ: هل يصح أن نقول أن أفراد القدريون لأصل الرسول وقول أخرى كالتابعين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير قول قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أفراد، نعم، إذا كان قصد الأخ أنه قد يوجد فرد من أتباع التابعين خيرا، قد يكون خيرا من فرد من التابعين وأقرب إلى الله، فنعم، لأن الصحابة هم الذين يستثنون، أما ما بعدهم فنعم. لكن من جهة الجنس، جنس عموم يعني، التابعين أفضل من أتباع التابعين، أما الأفراد فنعم، بل قد يأتي في آخر الزمان من هو خير من أتباع التابعين، بل ربما من بعض أو كثير من التابعين. وكما نعلم أن المهدي الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى ويرسله في آخر الزمان ويصلي لعيسى عليه السلام ويمنعه من المؤمنين ويكون أميرا للمؤمنين، يجدد الله تعالى به الدين ويحيي به الملة ويملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن تمتلئ ظلما وجورا، هذا يأتي في آخر الزمان. ودليل ذلك أن عيسى عليه السلام إنما يخرج بعد ظهور المسيح الدجال، يخرج الدجال ويعيش في الأرض 40، ثم ينزل الله تبارك وتعالى عيسى عليه السلام فيقتل الدجال، يدركه بباب لب، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، يدركه بالسيف فيقتله. ثم عيسى عليه السلام هذا الذي هذا حاله هو يصلي خلف المهدي كما قال صلى الله عليه وسلم: وإمامكم منكم. وفي هذا دليل واضح على أن عيسى عليه السلام لا يأتي بشرع جديد، وإنما يأتي واحدا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاء ونزل فهو واحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم يصلي خلف رجل من أمته. فهذا المهدي له ميزة وله فضل خير من بعض من أتباع التابعين مثلا، أو من بعض التابعين لا ربطة لقال ذلك، أو نظهر الله تعالى من العلماء والمجددين من يقول بهذه المتابة ما دام الكلام عن الأفراد. أما من حيث النوع عامة فأفضل الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: القار الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الأخ: يعد بعض من يكتب عن الحركة التجديدية في العصر الحديث في العالم الإسلامي الحركة المهدية في السودان جنبا إلى جنب مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا موجود في المناهج الدراسية، فهل يصح ذلك؟ لا يصح ذلك أبدا. مثلا الحركة السلفية، نعم الحركة السلفية حركة وقوفية فيها تصوف، ولكنها حركة جهاد جاهدت وفيها تصوف لا يفضي بها إلى الغلو أو الخروج من الملة أو البدع المغلظة. فهذه لو قيل أنها حركة تجديدية وحركة إصلاحية جهادية وبين ما فيها من موافقة الكتاب والسنة وما فيها من عيوب أيضا ومن تصوف، نعم نصح ذلك في الجملة. لكن الحركة المهدية لا، المهدية حركة بدعية وفيها من الشركيات ومن الكفريات ما يطول شرحه وقد أتينا عليه في لقاء سابق. وكما أشرنا اليوم في الدرس أن يعني مما يدعيه كان يدعيه المهدي أن الخضر يأتيه مباشرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عينه أنه هو المهدي المنتظر المبعوث في آخر الزمان، وهذا هو الوجود في الرسائل أو المنشورات التي جمعت باسم منشورات الإمام المهدي أو رسائله. وهذا الذي كان رئيس الوزراء السودان وهو الآن زعيم المعارضة السودانية الذي يسمونه صادق المهدي، هذا الكاذب الضال، هذا حفيده كتب كتابا يقول يسألونك عن المهدية، يبين فيه عقائد المهدية ويقول إنها ليست من أهل السنة والجماعة وليست من الشيعة، وقد أخذت أفضل ما عند أهل السنة والجماعة وأفضل ما عند الشيعة، يعني وباعترافه هم فئة خارجة عن أهل السنة والجماعة والعياذ بالله. فكيف تكون فئة أو حركة تجديدية وهي خارجة عن أهل السنة والجماعة جملة؟ وكان عبد الله التعايشي وغيره ممن كانوا في أيام كان مع المهدي ثم كان خليفة له يسجد لهم أتباعهم سجودا، يستحلون أموال أتباعهم، علموهم البدع من الأذكار التي لم يشرعها الله ورسوله والله به حليم. الشيء الوحيد الذي يذكر لهم أنهم جاهدوا الإنجليز أو حاربوا الإنجليز، وهذه الحرب نعم كل ما كان فيه نكاية لأعداء الله من الصليبيين أو اليهود وأمثالهم فهو خير، لكن إذا جاء ممن يريد الدنيا أو جاء من أهل بدع وضلالات كفرية فإنه يكون من باب دفع الشر بالشر، فربما كان هذا الشر أكثر من ذلك الشر المذبوع، ربما كان أقل منه بقليل أو لا فرق بينهما، فما الفائدة المرجوة من هذا؟ هذه فائدة ضئيلة. فربما لو سيطر النصارى وقضوا على الخرافات وعلى البدع على أنها يبدي، لأنهم طبعا يقتلون الناس على أنهم هم المسلمين، فلو قتلوهم ثم نشأ نشأ على العقيدة الصحيحة لكان ذلك خيرا للإسلام. انظروا اليمن الجنوبية مثلا، لما جاء الإنجليز وحاربوا الدين، هم والحزب الاشتراكي حاربوا الدين الموجود طبعا، يعني الأولياء والقبور والأضرحة وإلى ذلك، حرب الدعوة شديدة جدا على أن هي الإسلام في نظرهم. كان من فائدة ذلك أن ظهر جيل، والحمد لله العامة الشباب الآن في اليمن الجنوبية بالذات المتدينين هم على منهج السلف الصالح والحمد لله، على عقيدة السلف، ظهروا لأنهم رفضوا تلك رفضا كليا وانقطعوا عنها، قطع السلف بينهم وبين أهلها أو كثير منهم، فأخذوا الإسلام صافيا نقيا. إذا نقول الخلاصة أن ذكر الحركة المهدية في المناهج الدراسية من جملة الحركات التجديدية هذا خطأ كبير ولا يصح، ولعلنا إن شاء الله يعني إن كان الأمر يقتضي ذلك أن نبين لكم بالتفصيل المآخذ عليها، ونقرأ لكم من نفس كلام المهدي وأتباعه في منشوراته ما يظهر لكم به بعدها عن أهل السنة والجماعة، بل ربما يعني تكون أو قد تحسب من الطوائف الخارجة عن الفرق 72 بالمرة، يعني من جنس أهل الحلول والاتحاد وأمثالهم والعياذ بالله. نعم موضوع الأبدال ذكرنا ما يكفي إن شاء الله. الأخ يقول من العلماء من قال إن الخضر ولي، وذكر بعض أسماء العلماء، ما هو الموقف من قال هذا القول؟ إذا كان القائل بأن الخضر ولي صوفيا ويرتب على ذلك، لاحظوا يقول الخضر ولي وموسى نبي والنبي تعلم من الولي فالولي أفضل من النبي، مثل ما يعني قلنا آنفا قلنا أنهم يقولون البيت المشهور مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، إذا كان هذا اعتقاده فعلى هذا يكون خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهذا كما تعلمون هذه عقيدة هذا كفر، فهذا الذي يقول هذا القول ضال مضل مبطل، ويجب أن ننكر عليه وأن نرد قوله. وأما إن كان عالما من علماء أهل السنة والجماعة من علماء المسلمين قال لا ما المانع أن يكون الخضر وليا فهو ولي، والله تعالى أطلعه على شيء من العلم من عند الأنبياء قبله، وموسى عليه السلام تعلم منه هذا الشيء أو رأى صاحبه لهذا الأمر فقط، أما بعد ذلك فهو ليس أفضل من الأنبياء، وهو بشر كسائر البشر عاش ومات، وأنا أنكر كل ما يقول الصوفية وأمثالهم وينتمون حول من الخرافات، فيكون هذا الرجل مجتهدا، يقول من جملة الأقوال المعلوم لدينا في كثير من الأحكام ابتداء من أحكام الوضوء والطهارة وغير ذلك أقوال للأئمة المجتهدين يؤخذ منها ما هو الحق ما يوافق الكتاب والسنة. دائما عند النزاع نرجع إلى الكتاب والسنة. وإن اختلفنا في مفهوم الآيات والأحاديث أخذنا بالأقرب إلى الحق فيما نراه نحن أنه أقرب والأوضح، فيكون هذا قولا مرجوحا من أقوال بعض علماء أهل السنة. لكن كما قلت لكم إن بعض العلماء ينقل الإجماع على ذلك، أي الإجماع على أن الخضر نبي. وقلنا إن في الآيات ما يدل على ذلك، منكم بعض الأقوال ما جاءوا مثلا مثل إيش قلنا هذا الاختصار. أيوة قوله آتيناه رحمة، وقلنا إن الرحمة جاءت في أكثر من آية بمعنى النبوة. طيب وعلمناه من لدنا علم، والعلم اللدني هو الوحي، العلم المباشر الذي فينا واثقه هو الوحي. وأيضا قوله إيش وما فعلته عن أمري، نعم إنما فعله بأمر الله، إذن الله تعالى الذي أوحى إليه. نعم هذا في سياق الآيات التي ذكرها الله تعالى عنه في سورة الكهف. أيضا مما يتعلق بالخضر ونريد أن نستطرد فيه أن الأخ يقول ذكر في مجموع الفتاوى أن ابن تيمية يرى أن الخضر عليه السلام ما زال حيا، كان نسبته إليه صحيحة والرجع عن قوله وجزاكم الله خيرا. نعم في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله ما نشعر بهذا، ولعل هذا مما كان يقوله شيخ الإسلام رحمه الله في أول الأمر، لأنه أخذ يقارن في كلامه بين وأنه لا مانع أن يكون حيا وما أشبه ذلك، لكن الصحيح أنه ليس بحي، ولشيخ الإسلام كلام صريح في أنه ليس حيا. وهذه الرسالة لو استبعدت لكان أو لا بل ربما كان واجبا. نعم كل ما عن عائشة رضي الله عنها وكذلك خديجة نحن منهما ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم كما ناصره بكر وعمر، فلماذا لا يعدون في المراتب الأولى مع بكر وعمر أم هم مع جملة الصحابة رضي الله عن الجميع؟ يعني عائشة رضي الله تعالى عنها قلت في أبيها لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة قيل ومن الرجال قال أبوها. فأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، وأحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر. هي وخديجة رضي الله تعالى عنهما وسائر أزواجه الطيبات الطاهرات هن من أهل البيت الشريف الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بالتطهير وشرفهم، وحسب امرأة شرفا أن تكون زوجا بخير خلق الله وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذلك لا يعني أن يقدمنا على أبي بكر وعمر. ومن شذ من الناس كما فعل ابن حزم رحمه الله فإنه جعلهن أفضل من الصحابة باعتبار أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شذوذ وهذا خطأ. لكن لهن من الفضل ومن المقام ما لا يدانيهن فيه كثير من الرجال، كما أنهن بالنسبة إلى النساء هن في الدرجة الأولى من نساء هذه الأمة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. يقول الأخ ونحن نستمع لشرح هذا الحديث العظيم يعني حديث الولي ولم نشرحه بعد إنما إشارة وما فيه، ونشاهد هذه الحرب المستعرة على أولياء الله في جميع أنحاء العالم ومعاداتهم، فهلا ذكرتنا وكل من يدعو إلى الله بوعد الله في هذا الحديث ونصره لهم وأن يثقوا به وأن لا يغرهم كل هذا التضييق المفروض عليهم، نرجو الحديث عن هذا والله يحفظ جزاك الله خير. يعني إن الله سبحانه وتعالى يقول من عادى لي أو وليا، هذا في الحديث القدسي وذكر من القرآن، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي روايات فقد باربني بالمحاربة، وقال في إحدى الروايات إني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب، والليث الحرب هو الأسد إذا حنق وغضب وكان حربا يعني شديدا في مقاومته، فهو أشد ما يكون من السباع هجوما وضراوة. يعني يقول الأخ مثل هذا: ألا يعطينا أو يذكرنا بوعد الله سبحانه وتعالى، أو ألا لما نذكر أنفسنا وإخواننا بهذا؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى ينتصر لأوليائه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لاحظوا النصر في الدنيا، الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه في الدنيا ليس فقط في الآخرة، ويقول: ولينصرن الله من ينصره. إذن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، فمن كان وليا لله فهو منصور ولا بد. لكن ربما يفهم الأخ هذا أو بعض الناس أن النصر أن يدمر الله تعالى أعداءهم وأن يظهرهم ويمكن لهم في الأرض وأن يبدلهم بعد خوفهم أمنا وأن يحكموا مثلا البلاد أو يسيطروا على الأوضاع والأمور أو ما أشبه ذلك. وليس هذا يا أخي، ليس هذا هو الشرط أبدا. قد يكون هذا جانب، وقد يكون وعد الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره ومكنه وسلط جنده المؤمنين على كسرى وقيصر فأفنوهما وأبادوا ملكتيهما، نعم، لكن ليست كل صور النصر هي هذه الصورة. أضرب لكم مثال الصورة الأخرى التي قد تكون لا نظير لها، وهي ما ذكره الله عن أصحاب الأخدود. ماذا فعل؟ ماذا فعل بهم؟ لم يدخل الله عز وجل ولم يأتي بالحديث الذي ذكر حالهم أن الله سبحانه وتعالى انتقم من ذلك الملك أو سلط عليه أو أهلكه أبدا، إنما الغلام ضربه الملك، رماه بالسهم وقال: بسم الله رب الغلام، فآمن به من آمن، فخذت لهم الأخاديد فألقوا في النار وأحرقوا فيها وانتهى الأمر وطولت القصة. أين النصر؟ نقول الانتصار الكبير الذي حققه هؤلاء هو من أكبر وأعظم أنواع النصر في التاريخ. لماذا؟ الغلام انتصر على الملك وعلى جنده، رموهم بشاهق، رموه في البحر، فعلوا ما نفع، ما مات، إلا بالطريقة التي هو اختارها بغرض أن يهدي الله تعالى به الناس، وأن تعرف هذه الأمم المغفلة الرعاع الهمج أن لهم ربا غير هذا الملك، وما ينتبه أن يعلموا مجرد الإقناع والحقائق، سمعوا ما نفع فيهم، لكن بالمشاهدة العملية وبالنطق من فم الملك يصدقوا. فلما نطق هو الملك وقال: بسم الله رب الغلام، أصابه فمات. فقال الناس: إذا للغلام رب والله ورب الغلام، إذا الملك هذا ما هو رب، فكفروا به، يعني من آمن منهم. فكان نصرا للغلام وإن كان توفي واستخلصه الله تعالى شهيدا. ثم هؤلاء المرأة التي تأتي ومعها طفلها والعجوز والرجل الكبير وكذا، الذي يلقى في النار ويرضى أن يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر، أليس هذا أعظم انتصار؟ أي انتصار أعظم هذا الانتصار؟ انتصار عظيم على النفس وعلى الشيطان وعلى الشك وعلى الريح. وإن كثير من المؤمنين نسأل الله العفو والعافية والثبات إذا امتحنوا سقطوا، ومن الناس من يعبد الله على حرف والعياذ بالله، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، وجعل عذاب الناس، جعل فتنة الناس كعذاب الله، نعوذ بالله. أي فتنة تصيب وأي عذاب في زنزانة ولا تضيق عليه من الأصدقاء ولا ضرب السياط ولا سجن وإلا أطرقت عليه النار، جعل فتنة الناس كعذاب الله، وكأن يعني أنا يقول أنا خاف من النار من عذاب الله، جعل هذه كهذه، فترك دين الله مخافة عذاب الناس ولم يصبر على عذاب الناس مخافة عذاب الله، فسد فخسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. إذا الواجب علينا أن نعلم حقيقة النص، الانتصار على أنفسنا والانتصار على كل أعداء هذا الدين هو حق ووعد من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما حقيقته؟ ولماذا نستعجل؟ لماذا نستعجل؟ عندما جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الحديث الصحيح لما جاء حديث خباب لما جاء إليه صلى الله عليه وسلم وهو متغسل بظن الكعبة وقام وهو مغضب محمر الوجه صلى الله وسلامه عليه، قال يا رسول الله ادعو الله لنا ادعو الله لنا، بلغ بهم من أذى من قريش ما بلغ، قال والله ليتمن الله هذا الدين حتى تفير الضعيف من صنعاء إلى حضرموت. يعني انظروا كيف يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الدين، يعني سيأتي الله لنا بما وعد سينجزنا ما وعد. ولهذا قال يعني الحمد لله في يوم الأحزاب أو بعد أن فتح الله تعالى له مكة نطر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أنجز وعده الله تعالى منجز وعده، فقال ولكنكم تستعجلون تستعجلون أصبر، فمن صبر منهم رأى ذلك. ألم يقل سعد بن أبي وقاص لما مرض رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني أخشى على نفسي الموت وإني أريد أن أوصي أن أوصي بنصف مالي أن أجعله لله عز وجل بعد وفاتي، ولم يكن لدي بذلك الوقت إلا بنيات، فقال فلا تصدق بنصف مالي، قال لا، قال بالثلث، قال نعم والثلث كثير ولعل الله تعالى أن يحييك أو أن يطول بك العمر فينتفع بك أقوام ويضر آخرين. فسبحان الله، يعني كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من سعد في مكة، وشاء الله عز وجل ويتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد يشفى من مرضه ويخرج أيام عمر رضي الله تعالى عنه ويقود أعظم الجيوش لحرب أعظم مملكة وهي مملكة كسرى، ويكون القائد يوم القادسية فينتفع به أقوام ويضر به آخرون، نفع الله به المؤمنين وضر به الكافرين، وكان له من الأجر العظيم عند الله تعالى ما له إذ فتح الله على يديه هذه المملكة المجوسية العظيمة. وهكذا فقال ولكنكم تستعجلون، فسعد رضي الله تعالى عنه أيضا كان ظن بيموت والصحابة ما كانوا يتوقعون ما حصل. ولما كان يوم الله في قصة الهجرة ويأتي سراقة بن مالك من أعرابي من بني جعشم ويقول يعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى من صدق، هذا شريد طريد يتخفى عن أنظار قريش ويعدني بسواري كسرى، يعني غريب جدا لو كان ملكا مفكرا له في الأرض ويقول إن شاء الله كم سنة ونفتح بلاد كسرى، أيضا في احتمال يمكن كسرى ليس أي ملك، فلو كان رجلا يعني من ملوك العرب يملك بلاد العرب كلها وقال لقومه سأفتح بلاد كسرى لما صدقوا، أين كسرى من يستطيع أن يفتح بلاده، لأن الروم أمس سنة ما استطاع أن يدمروا مملكة الفرس، فكيف هذا وهو الآن ليس ملكا ولا يملك شيئا بل هو شريد صغير فر من قومه أو هاجر صلوات الله وسلامه عليه، يعني بنظر صراقة هذا ما يملك شيء فكيف يعدني بهذا الشيء، ولكن تحقق ذلك ودخل المسلمون البيت الأبيض إيوان كفرة، ويسأل الله يا عزيز أن يدخل البيت الأبيض الذي هو إيوان الكفر الآن في العالم، يسأل الله يا عز أبدا، وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، هذا وعد الله ولا بد أن وعد الله ولا يفرق الله الميعاد أبدا. ولكن نحن نخلف أحيانا بالعجلة أحيانا بالذنوب التي لا تؤهلنا لأن نكون ممن ينصره الله عز وجل، فتكون عقوبات تمحيص وعقوبات لطائفة وتمحيص لطائفة ورفعا للدرجة لطائفة وهكذا حتى يظهر الله تعالى هذا الدين على يد أقوام هو يختارهم وهو يصطفيهم ويمثلون هذا الدين حق الدين. أما لو كان كل من دعا إلى الله ويجتمع حول طائفة من الناس مثلا وحتى لو كان عن طريق صناديق اختراع زي ما نسمي نشوفها للأيام ولا شيء وحكموا باسم الدين سهل، هذه أخذوا الدين ببساطة سهل السهل عليهم أن يفرقوا فيه ويكون غضبهم من عند الله الدنيا أو الحكم أو المجد أو الشهر أو أي شيء فما أسهل أن يفرقوا فيه، لكن لا يثبت على هذا الطريق لطوله وشدة أشواكه وآلامه ومحنه إلا من يختارهم الله سبحانه وتعالى. فهم قوم مشفقون، هم مثل الذهب الذي يوضع على النار وقد يوقد عليه لارتفاع حلة أو متاع زبد مثله يعني مرارا ثم مرارا يوقد عليه حتى يصبح نقيا خالصا، عند ذلك تشتري به أي شيء يقبل منك أي أحد، أما المغشوش فإنه مغشوش. وحتى يزول هذا القفص الذي في قلوب الدعاء وحملت هذا الدين ما فيها من بعض الغشش والخدر من محبة الدنيا أو الشهرة أو المال أو قلة العلم الشرعي أو الخطأ في اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أو قلة الصبر أو ضعف اليقين، كل ذلك هو مما يثبط ويجعلنا لا نستحق بنصر.